بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن ذكر الله عز وجل ما أنزله بيهود بني النضير في الدنيا وما توعدهم به من عذاب الآخرة ولهم في الآخرة عذاب النار، ذكر الله عز وجل السبب الذي أدى بهم إلى ذلك. ما السبب الذي من أجله أنزل الله عز وجل بهم ما أنزل وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بعذاب الآخرة؟ قال الله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك المذكور من هذا الذي نزل بهم من هذا الوعيد لهم في الآخرة، ذلك بأنهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. ما الذي فعله اليهود؟ ما هي أفعال اليهود التي كان يهود بني النضير التي كانت سببا في ذلك؟ أولا، قبل الغزوة من البداية اليهود كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بما جاء به بالرغم من علمهم أنه رسول الله عز وجل وبالرغم مما يعلمون من كتبهم، مما يعلمون في التوراة من الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخبر عنه القرآن في مواطن متعددة، ومع ذلك كفروا وجحدوا ثم نقضوا العهد. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا هذا العهد، نقضوه بهمهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوه بخيانتهم ومراسلاتهم مع قريش. مفروض بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ومع ذلك يراسلون كفار قريش ليعاونوهم ولينصروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أفعالهم كيف عبر عنها القرآن؟ كيف عبر عنها في هذه الآية؟ عبر عنها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. عبر عن هذه الأفعال بأنها مشاقة لله ورسوله، بس كده. ما معنى شاقوا الله ورسوله؟ ما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يجعلوا أنفسهم في شق غير شق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلوا أنفسهم في ناحية والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ناحية، يجعلوا أنفسهم في جانب والله ورسوله في جانب، في حد، دي زي يحادون أيضا، يجعل نفسه في حد غير حد الله سبحانه وتعالى وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. يجعلوا أنفسهم في جانب، يحاربون الله عز وجل ورسوله، يجعلوا أنفسهم في جانب يواجهون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد يعني إذا تأملنا بهذه العبارات التي ذكرتها، لو تفكرنا فيه وتخيلنا هذا المشهد، مشهد فظيع جدا، مشهد شديد الفظاعة، لما حد يتخيل إن المخلوق الضعيف الحقير يقف أمام ربه الخالق العظيم القدير الجليل سبحانه وتعالى. وهذا المشهد على فظاعته، يعني لما نتصوره على فظاعته، من تصوره واستوعبه عرف نهايته شكلها عامل إزاي على طول. يعني تصور هذا المشهد إن في حد يجعل نفسه في شق والله ورسوله في شق، تصور هذا المشهد يجعلنا نقضي بنهاية هذا المشهد أن الله عز وجل منتقم، أن الله عز وجل شديد العقاب كما في هذه الآية، أن الله عز وجل هو الغالب، هو العزيز سبحانه وتعالى. من الذي يقوى أن يقف أمام ربه سبحانه وتعالى؟ من الذي يحارب ربه ويغلب ربه؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ونتأمل هنا في الاكتفاء في التعبير عن فعلهم بأنهم شاقوا الله ورسوله، ولم يأتي في الآية ذلك بأنهم فعلوا كذا وكذا وكذا، في هذه الآية ذلك بأنهم نقضوا العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الآية لم يذكر هذا على التفصيل، وإنما أجمل ذلك في هذا العنوان العام لفعلهم بأنهم شاقوا الله ورسوله. وهذا الاكتفاء يكشف لنا حقيقة الفعل اللي كان مصيره كده، يكشف لنا حقيقة فعلهم الذي أدى بهم لهذا الإذلال في الدنيا ولهذا الوعيد في الآخرة. هذا الفعل اللي ممكن يصدر من ناس آخرين في زمان آخر أو في مكان آخر. فلما نسمع ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، نعلم أن هذا الفعل ده يأخذنا، هذه الآية تأخذنا إلى معنى واسع، تأخذنا إلى عموم. هذا الفعل إذا صدر من أي أحد في أي زمان وفي أي مكان، فإن هذه هي العقوبة المترتبة عليه، والذي يفعله ينال مثل هذه العقوبة، يستحق مثل هذه العقوبة مهما كان في أي زمان وفي أي مكان. ربما لو ذكر ذلك بأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، السامع يقول يعني ما أنا مش عاقد، ما لم أعقد عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقع النقد أو نحو هذا. ذكرت حقيقة هذا الفعل التي قد تصدر من الناس وتكون ويكون بهذا عبرة للناس وموعظة للناس أن ينتبهوا لذلك، أن ينتبهوا لذلك وألا يقع منهم ذلك الفعل الذي أدى به. هو حقيقة أفعالهم، هو ما وراء أفعالهم، كل أفعالهم الجزئية التي فعلوها بألسنتهم وبجوارحهم هذا ما وراءها، أنهم شاقوا الله ورسوله. وبعدين ختام الآية، كمان ختام الآية يأخذنا إلى عموم أيضا، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا في كل أحد، هذا في كل أحد، هذه عبرة وموعظة يقف مع الإنسان. هؤلاء فعلوا ذلك، هؤلاء فعلوا ذلك، فاحذر أن تفعل مثل فعلهم. هؤلاء فعلوا ذلك، فاعلم أن من فعل مثل هذا الفعل فإنه مستحق لمثل هذه العقوبة. وإذا نظرنا في الآية سنجد في الآية في النصف الأول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في النصف الثاني قال الله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، دون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصف الأول ذكر فيه الرسول ولم يذكر الرسول في النصف الثاني، الجزء الأولاني من الآية والجزء الثاني من الآية. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول من الآية كان هذا فيه تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم، أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم معطوفا على الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر شق الله سبحانه وتعالى، أن يذكر شق الله وشق رسوله صلى الله عليه وسلم هو شيء واحد. هؤلاء الذين يحاربون رسول الله هم يحاربون الله، الذين يحاربون الله يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر في الأول فكان فيه تعظيم وتشريف لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الجزء الثاني من الآية لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أنت سمعت في الجزء الأول من الآية ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فتأتي هنا في النصف الثاني من الآية لما يذكر الله سبحانه وتعالى وحده يفهم من ذلك أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقة لله، يعني ومن يشاق الله تشمل أيضا مشاقة الرسول، فاكتفي بذكر مشاقة الله سبحانه وتعالى ومن يشاق الله، وفهم منها من اللي سمعناه في الجزء الأول من الآية أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في مشاقة الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل أنزله الله عز وجل فرقانا ووصفه بأنه الفرقان، وأنزل الفرقان. الفرقان يفرق بين الحق والباطل، الفرقان يفرق بين الإيمان والكفر، الفرقان يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين حزب الله وحزب الشيطان. الفرقان هذا يفرق بين جانب الله وشقه وجانب الشيطان وشقه. القرآن هو الفرقان يفرق بين هذا وذاك. والمؤمن يحذر إن هو يكون في يوم من الأيام مشاققا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقف في موقف يكون فيه محاربا لله ومحاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش شرط يكون بيقول بلسانه أنه يحارب الله أو يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أفعال، الأفعال هي التي تقول ذلك. يحذر في أفعاله أنه في يوم من الأيام يكون كده. ويخاف على نفسه، يخاف على نفسه، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب يقلبها كيف يشاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه وأن يعمل العمل الذي يكون سببا في أن يتوفاه الله عز وجل وهو من أوليائه سبحانه وتعالى. فعندما يسمع هذا، عندما يسمع هذا ويعلم ما في القرآن من فرقان بين الحق والباطل وبين هذا الشق وذاك الشق، فيكون حذرا أن يكون في جانب الهالكين، جانب الخاسرين، جانب حزب الشيطان. وكذلك أيضا يرى المشهد على حقيقته، يرى المشهد قدامه إن في أولياء لله وفي أولياء للشيطان، ودايما في مثل هذه المدافعة بين الحق والباطل، في حزب لله وحزب ليه الشيطان. عندما يرى المشهد هكذا، هذا يؤثر عليه، عندما يراه هكذا الله عز وجل بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وإن هؤلاء الكافرون المحاربون لدين الله عز وجل اختاروا لأنفسهم أن يقفوا في هذا المكان محاربين مواجهين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعندما يرى هذا المشهد على حقيقته يكون له أثر في فهمه لسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، يكون له أثر في إيمانه لمن العاقبة. لما نشوف المشهد كده يستقر في القلب يقين حقيقي، ما يبقاش مجرد كلام، العاقبة للمتقين، نعم النهاية لابد أن تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى، ولكن ممكن يكون ده في قلبه وهو مهزوز، ولكن عندما يرى المشهد هكذا يوقن بالعاقبة، يوقن أن العاقبة للمتقين، حتى لو قدر الله سبحانه وتعالى إن يكون في دولة أو غلبة في وقت من الأوقات وظهور في وقت من الأوقات للكفار، ولكن هذا ظهور لا يدوم، استقر في قلبي ذلك عندما يرى المشهد هكذا، عندما يراه يفهم سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، عندما يراه هكذا يستقر في قلبه ما يتعلق بالعاقبة، ويستقر في قلبه ما يتعلق بالمصير الذي أعده الله عز وجل للفريقين، وعد الله عز وجل حزبه بالغلبة، وعد حزبه بالنعيم المقيم وبرضوانه سبحانه وتعالى، ووعد الآخرين بالذل والخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حزبه المفلحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.